قطع الله كل لسان يهزأ بآيات الله أقولها وأنا بين يدي الله في ساعة الإجابة. قطع الله لسانا يهزأ بآيات الله، وقطع الله يدا تكتب كلمة فيها استهزاء بالله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أتحدى المؤلفة والمخرجة والممثلة لو قال تم القبض على بطرس لأنه ضبط متلبسا بقراءة إصحاحات من الإنجيل العريان. أتحداهم إذا غمزوا الإنجيل بكلمة، إذا غمزوا قسيسا بكلمة، لأن النصارى أصبح لهم الأمن وأصبح الخوف والفزع للمسلمين. ولقد اشتد حزني عندما استدعيت إلى الوزارة في تحقيق يوم 21 مايو منذ 20 يوم، وأنا أعلم أنني استدعيت أكثر من 100 مرة، ولكن الاستدعاء الأخير كان يدعو للعجب العاجب. وقمت من أمامي المستدعي وأنا أضرب كفا بكف وأقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. عجبت. أتدرون ماذا كتب كاتب التقرير؟ اسمعوا المهزلة الكبرى. تقريرات تكتب في انا، والان بشدود اتمتع بجميع الحريات، وادخل القاهرة وحوله 360 سيارة استشهد كأنه نابليون بونابرت، وانا استدعى كل اسبوع ويقال لي في الاستدعاء اسمع التقرير. تكلم الخطيب عن عمر بن الخطاب. قلت اذا فعمن اتكلم عن المسيح برجنيف؟ هل الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جناية؟ اصبحتهم استدعاء في 17 ابريل واستدعاء في 21 مايو. وبعدين الخطيب يتكلم كثيرا عن عمر بن الخطاب. الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جناية، اصبح جريمة. اتكلم عن كارتر، اتكلم عن ديفول، اتكلم عن برجينيف. قلت له اسمع، سأظل اتكلم عن عمر حتى القى الله. مهما كان السماء ومهما غلى السماء ومهما استدعيت في ظل، مهما استدعيت والشمس تضرب وجه الارض لادخل مكتبا مكيفا بجهاز التكييف، الى متى هذا الذل؟ الى متى هذا الهواء؟ الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم اتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم ساظل اتكلم عن عمر الذي قال فيه الحبيب المصطفى لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. نعم ساظل اتكلم واستدعوني ما شئت. ولو كان الاستدعاء كل يوم لكن لي كلمة اتوجه بها الى رافع السماء بلا عمى، وانا واقف الان بين يديه والساعة ساعة الاجابة، أسأله جل في علاه أن يهدي كاتب التقرير، فإذا لم يهتدي فأسأل الله أن يصيب عينيه بالعمى ويديه بالشلل. في ساعة الإجابة، في ساعة الإجابة، ولقد تأسفون وتحزنون عندما تعلمون أن بعض كتبة التقارير من زملائنا المشايخ. كان الشيطان المسلط علي أعرفه تماما، شيخ زميل، شيخ زميل، أقسم بالله وأنا واقف بين يدي الله، كان يأتيني هذا الشيخ في بيتي يوم الخميس ويقول لي اعمل معروف، بيض وشي وخليني اكتب تقرير سليم، ما تتكلمش في الخطبة عن حاجة. فاقول له وانا عاجب، اذا فعن اي شيء اتكلم؟ فيقول لي الناصح الامين تكلم عن التصوف، ابعد عن الكلام في اي شيء، اعمل معروف عشان ابيض وش هتصرف له فلوس. وسألت عن هذا الشيخ ولولا الحياء لصرحت باسمه، لكن حيائي يمنعني عن التصريح باسمه. شيخ في الدرجة الثالثة الفنية، في الدرجة الثالثة. ولما رآه أحد المصلين خارج المسجد وعرفه كاد يعتدي عليه، لولا أن الشيخ اعتذر له بأنه مريض بالسكر. اتقوا الله، اتقوا الله. لو كان عند كاتب التقرير شجاعة أدبية فليكتب في الكنائس ولا يكتب في مساجد محمد. إن مساجد محمد لا تعمل في الخفاء. إنني أخطب والشمس في رابعة النهار، وأخطب بأعلى صوتي في 20 مكبرا للصوت، لا أعمل في الظلام، وسأظل أقول ما يرضي الله وحده ولو غضب الناس، وسأظل أقول الحق ولو كان مرا. إنني أقولها بصراحة، لا يمكن ان يكون هناك حل لمشاكلنا ما دام هناك فتن وخبص ووقيعة ونميمة، لا يمكن. ولذلك فاننا الان نعالج الاثار المترتبة على السد العالي. السد العالي يمحر الشطآن ويكاد يهدد القناطر بالسقوط، ووزير الري يعلن انه لا بد من حفر قناة تمتد 40 كيلو مترا لعلاج عمليات النحر، وتتكلف القناة 70 مليون من الجنيهات. أردنا أن نزيد الرزق بالسد فانسد الرزق بالسد. وإذا قيل لأحدهم إن السد به من العيوب كذا وكذا قالوا له السد. وهكذا تفعل المجتمعات إذا صرت بالتقريرات السرية، إذا صرت بالتنظيمات والصلائح، إذا ارتفعت فيها رؤوس المنافقين، إذا ما ارتفع العصفور وانخفض النسر صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا أو بعده ينجلي أمره، فكان غد دهرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد العمر، وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى من الله ولا طعمها مر. عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنوري، ويحكي يا مصر